الإشهاد على إمساكه لزوجته ولا على لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى. الآن نحن في صدد الآية، فإمساك معروف أو تسريح بأسر، وأنت عم تربط التطليق بالتسريح. عم أبين لك الآن التسريح مقصود فيه التطليق لأنه هو ضد الإمساك. فإذا انتهينا من هاي ترجع تسأل سؤال ثاني وثالث لو كان في عنا مجال. أما الآية اللي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي، ولا أحد يقول بهذا، وأنت معك مجال بتراجع التفاسير العلم. طيب روحوا صلوا عليهم الصلاة، أصبر شوي. ما ظن أحد يسأل. لا له إن شاء الله. ما له؟ هاي أنا بالبيت قاعد مقعد تقريبا جنب من إذاعة شريط القرآن الكريم تبع السعودية تبع الرياض. طول النهار مثل ما أنتوا عم تحكوا أنا قاعد بيناتهم كأنه. إيه نعم. إيوه. قال له أليف بسم الله الرحمن الرحيم أليف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى لمين؟ للمتقين. للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أي والله. هن مجتمعين مثل ما نحن في أربعة مجتمعين. أي نعم. الواحد قال له هذا غير هذا. هدى للمتقين غير هدى للناس. الواحد قال له هذا غير هذا، قال له القرآن هدى للناس وللمتقين لكل العالم. نعم. أما الكتاب هدى للمتقين. بعدين كمان واحد تاني قال له أليف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. أرد إيش صاروا اثنين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. كمان قال له نسيت أول آية. كمان قال له تلك آيات القرآن، يعني الكتاب هو القرآن وكتاب مبين. واختلفوا. هذا قال له هذا قال له لا هذا مبين. لا بدنا نشوف بقى. إن في كمان استثلاثي لخارج الكتاب جاي بدخلت حل دروس. شو بيهمك أنت في الموضوع؟ أيوة. القرآن الكريم أيوة. هدى للناس جميعا فعلا. لكن هل أنت تعتقد أنه الكفار اللي كفروا بالقرآن اهتدوا؟ ما بعرف. لو ما تعرف اللي كفر بالقرآن. لا بدك تجاوب. اللي كفر بالقرآن لا ما هو الرسول بعث بين العرب ايوه. ومنهم من آمن منهم من كفر ايوه. طيب هذول اللي كفروا اهتدوا بالقرآن؟ ما كفر ما إذا هدى للناس أيوة. كلمة الناس في الاصطلاح العربي عامة تشمل التقي أيوة. وبتشمل غير التقي أيوة. شايف أيوة. لما بتقول هناك هدى للمتقين بدك تفسر الآية الأولى بالآية الأخرى. هاي عندك آيتين أيوة. هدى للناس أيوة. وهدى للمتقين هذول آيتين أيوة. كلمة الناس عامة تشمل التقين أيوة. فبتفسر هالآية العامة بالآية الخاصة أيوة. فبتقول أيوة. هدى للناس المتقين أيوة المتقين لا هدى للناس المتقين إيه. ليش؟ يعني هذا لأنه أنت بدك تفهم علي ما بدك تعطيني التفسير اللي عندها يعني هذا طول بالك طول بالك إيه. الله يصلح حالي وحالك قول آمين. آمين أنا فهمت عليك تماما إيه. صح؟ شو بقي عليك أنت؟ إني اسكت لا ما بقي عليك تسكت بقي عليك تفهم علي مثل ما أنا فهمت إيه. عليك إيه. كويس؟ إيه. هدى للناس أيوة. في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس أيوة. لكن لما تيجي الآية الثانية أيوة المتقين لا هدى للناس المتقين أيوة. ليه؟ يعني هذا لأنه

زادت الإشكالات التي نسمعها في بعض الأحيان. أصبح المصحف كله يزيد يزيد يزيد معه. هو بلا شك مزار معروف. ولذلك شو قال الإمام مالك في تفسير الآية اللي ذكر البعض لا يمسه إلا المطهرون؟ قال أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها كالتي في سورة عبسة. شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مش بأيدينا عليها، بأيدي سفرة كرام بررة. أي إن قول تعالى لا يمسه إلى المطهرون، مو نحن المقصودين على هديك، على هديك اللي يجيه صحف إيش مطهرة ما حدا بيصلي. والاستدلال بالآية لا يمسه إلى المطهرون فيما شاع بين الناس أن أصحى مش القرآن إلا أنت طاهر، يعني حدث الأكبر وحدث الأصغر ما له علاقة بالآية أبدا، وإنما الأمر كما قال مالك أحسن ما سمعت بتفسير آية لا يمسه إلى المطهرون أنها كآية عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره الملائكة وهم المطهرون، يعني وهم المقصودون بقوله لا يمسه إلى المطهرون. أما نحن ملوثون كلهم مذنبين ايه بس بنسب طبعا بنسب طبعا طبعا المهم الله خلصنا من هالموضوع. اذا الكتاب الستي والقران والفرقان كله شيء واحد اي نعم، من الستي للستي هي كلام رب العالمين من المحفوظ كلام رب العالمين. هذا في درس الثاني هاتي هذا في النهايه. انا بس انا بس ما اسمع المحفوظين ما اسمع انا اجيب الازاز اي نعم. كل واحد غالبه غير صحيح ولا يستشهد به، والقرآن هو صالح لكل زمان وكان يفسر في كل وقت تفسير صالح لزمانه ولدرة ما قاله الآخرون. إيه تقصد؟ لا مو كلها مو كلها. أنا وضحتها بدأ ما أدوش نشوف هديش لا مو كلها هديش واحد ثاني أي لا ما بدي واحد ثاني بدي الأولاني لا بس تعطينا لا أنت عم تقول مو كلها بدنا نشوف هديش الثاني قال له عندي ولو طارت ابو سليمان نعم عندي ولو طارت انت عم تقول مو كل هذا بدنا نشوف قديش يعني وزنه امتار لا مو كل هذا قديش نص امتار كيلو لا نص كيلو بدنا نعرف قديش هذا الثالث لا لا لا ما بدي اسمع كلام بدي اسمع رأيك انت ما بيزان يا اخي يا حبيبي عم يقول امني لا كيد قلت لي لا مو كل هذا قديش يعني خلص نشوف اشرح لنا انت يعني مو هو مضبوط يعني هذا كلام خالي لا لا لا كلام الاذاعه انا عم ابني على الاذاعه قالت التانية عملهم جائزة نحن عملين يعني إذاعة وواحد أيام أنا إذاعة هاي إذاعة سورية سورية لا قرآن الكريم لا سورية أي وافقت أنت يا من تدمير النبي اللهم صل عليه بالعبادات فقط أما شو أكل شو لبس شو نام شو عمل شو يسوون من عصره سوى اللي بزمنه نحن متقلبين فيه بالعبادات فقط بالسعودية هذا الكلام ما بيصح أبداً بجوز هذا من باب ناقل الكفر ليس بكافر أما أن واحد يقول الكلام هذا أنا مستغرب من آية اللي يقول الإسلام هلا أنا أنت ما بعرفك من تحكيتي أشعر عدول يعني هلا أنا إذا قلت لك فويل المصلين قلت أنت أنا سمعت الشيخ عم يقول فويل المصلين مالك صادق؟ لا لكن الشيخ قال فويل المصلين إلا إلا هذا الكلام سمعته أنت صحيح لكن الجهود اللي ذكروه في الإذاعة السعودية ذكروه في سبيل الرد عليه مش في سبيل التبني لأنه هذا هو الكفر بعينه ما أنت بدك تصوّب أنت عايز تنهار بحيث إذاعة معناها بدك تصير أنت إذاعة ثانية ومعناها لازم تحفظ الإذاعة جيدا يعني مش تقول فوين المصلين هيك قال الشيء لا الشيخ قال هذا الكلام كله هذا اللي صدق هذا اللي صدق صار بقى براسي شك ايوه من الحديث نعم صار براسي شك على قولة قال له الواحد كمان لا تكتبوا عني إذا ترى هذا بالسعودية من إبني بالإذاعة القرآن هذا مثل حديث لا تكتبوا لا مو حديث لا قال له لا تكتبوا عني إذا ترى هذا بالسعودية لا يمكن يطلع الحديث هيك حاف إلا بالإضافة لأشياء فنحن من قال لك أنت تعرف نحن قضينا عمرنا في دراسة الحديث فلا تخسر حياتك معي لشبهة دخل في مخك في آخر حياتك لا تكتب الحديث عني لكن في حديث ثاني قال إذا من جماعة من المشركين قالوا له أنت للصحابي عبد الله بن عمرو العاص قالوا له أنت تقعد مع الرسول شوف هذا حديثك ماسك الورقة وعم يكتب كل شيء بيحكي فيه الرسول عليه السلام صار عنده شك مثل ما صار لأبو سيماء ركض لعبد النبي عليه السلام قال له يا رسول الله هيك هيك قالوا لي بشك انه تكتب عن الرسول في حالة الرضا والغضب قال له اكتب هاي اكتب سؤال لا تكتبه لا حديثك اللي سمعته من السعودية سؤال لا تكتبه هون سؤال اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه الا حق عرفتين؟ إذا العلماء كل العلماء المسلمين بيعرفوا حديثك اللي سمعته أنت لخص هيك من إذا لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه هذا حديث لكن في عنا حديث ثاني وهو ذكرنا لك يا الآن اكتب هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلى حق وأما أحاديث وأحاديث وأنا بقول لك الآن مثل ما تعلمنا نحن الألضان من الشوام شو تعلمنا من الشوام من منسياتك يا أبو سليمان من منسياتك ليه لأنه نحن قررنا ببيتك مرارا بشرنا الناس دراسة شفاها وكتابة إنه قدام مستقبل باهر للإسلام ليش؟ لأنه هذا ابن عمر قال هذا تتذكر الحديث وهذا رح يدلك بأنك أنت بدك تسد الإكرامات تبعاتك في آخر حياتك مش كل الحديث تسمعه كل شبهة تبقى في ذهنك تتعربش فيك وتسيطر عليك

وما تتأثر بقى بمسموعاتك الحديثة وما تأخذ لي انه سمعك صار مثل سمعي وبصرك صار مثل بصري ما عاد يستوعب النية كمان ما يقعد جنبك لكل حديث النية ما عمل لذلك انا انا فهمانك وانا صاحبي قديم بدي اعرفك والله لذلك طلباتك كنت ولي والله اهلا وسهلا قال لنا بقى حديث يعني هنا بالنتيجة عشان جد يكون خلصنا الحديث مثل من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه بلا شك وصول نظيفة دون شك ولكن يعني فقط البخاري ومسلم يعني ما تسمع مسؤولية إيش مسمى لا أنا ربي السعودية وغير السعودية هنا الإنسان هو اللي يصير على الحق أيوة الحديث مثل من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يكون هو فقط البخاري ومسلم لا هذا هذا زور شوف أبو أبو سليمان احفظ مني الكلمة أعضاء الإسلام لهم طرق متعددة جدا جدا وخبيثة وخبيثة لهدم الإسلام ما يعرف كيد هؤلاء أعضاء الإسلام إلا أهل العلم فهل يبيجوا مثل إذا كنت في زمانك قرأت أو شفت الوردة الجميلة يبقى في وسطها هيك غبرات ناعمة فيها حلاوة تيجي إيش النحلة تصد الرحيق هذا تمصه تيجي وربنا عز وجل ملهمها لها الزهرة هاي إنه تعيش إذا صعيب مجرد ما تحس إنه النحلة هاي حطت على هالرحيق هي شو تساوي تطبو هيك عليها بصير هي تتغذى بها فهدوني بيجوا بهالأساليب الحلوة الظريفة لكن الجاهل ما بيعرف كيف تؤكل الكسر بيجوا للحديث بيقول لك الحديث ما كتب في عن الرسول أولا كذابين هاي جبنا لك عدة أحاديث أنه كتب في عن الرسول عليه السلام ثانيا البحث العلمي والأدلة كثيرة جدا لكن أنا راح أجيب لك شيء عقلي أسمع لا لا لكن استطعامك أحلى وأكثر أحلى أنا بعرفك أنك بتحب أنت المنطق إن شاء الله والعقل إن شاء الله وبعرف أنك أنت ليش كنت مغشوش فيه قديما لأنك كنت تسمع مني كلام حلو تسمع مني كلام حلو بطلت انت تسمع مني الكلام الحلو ليه ما تسمع ما شفتني ولا شفتك بس عم تسمع كلام غير حلو واختلط عليك الحابل بالنادي انا هلا بدي اسمع كلام حلو وعظيم جدا انت كنت تعرف كل امي كل شعب الى مثل اعلى يعني في شخص بيعظموه بقدروه بيجعلوه انه مقلدهم بحق بباطل هذا بحث ثاني فانت تعرف مثلا الشيوعيين عندهم دينيين عندهم السابين ديمقراطيين عندهم شو اسمه هذا جورج تبع واشنطن مدري ايش الى اخره هذولي هالشعوب هي منين بيعرفوا عظمه هالعظماء اللي هن يعظموهم وبيقولوا قال اليمين وقال السارين إلى آخره في عندهم وحي نازل من السماء عليهم مثل عنا؟ لا ما عندهم إذا منين بيعرفوا؟ من الكلام نعلو من كتاب لكن لا ما ليش مو هذا مقصود لكن هذو إجوا بينهم وبينهم سنين بينهم وبينهم قرون أليس من الكتب اللي عم تسجل أقوال هؤلاء وعم تسجل مذاهبهم على ما فيها من خير وما فيها من شر أليس كذلك؟ تصور أنت الآن بغض النظر عن كنا نحن نعتقد بأن محمد عليه السلام هو المثل الأعلى للدنيا كلها لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن هذول الدنيا كلها تشهد في محمد بن عبد الله أن رجل عبقري كبير وسياسي عظيم واستطاع أن يخلص العرب من الجهل بعقله ما بيأمنه أنه هو كان موحى فيه من الله. هذا الرجل إذ أن نحن القرآن تركينه جانبا لأنه ما في موضع خلاف شيء مسلم به، لكن الرسول إذا أردنا نعرف كيف كانت حياته، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت معاملته للناس، كيف كانت معاشرته للنساء و إلى آخره ما يتعلق به.